Book 2 38 38 38 택시 안에서 في التاكسي في التاكسي 택시 좀 불러 주세요. من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك اطلب لي تاكسي. 기차역까지 얼마예요? كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ 공항까지 얼마예요? كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ 앞에서 직진하세요. من فضلك على طول. من فضلك على طول. 여기서 우회전 하세요. من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. 코너에서 좌회전 하세요. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. 저는 바빠요. أنا مستعجل. أنا مستعجل. 저는 시간이 있어요. معي وقت. معي وقت. 천천히 운전하세요. من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. 여기서 세워 주세요. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. 잠깐만 기다려 주세요. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك انتظر لحظة. 금방 돌아올게요. أنا راجع فورا. أنا راجع فورا. 영수증 좀 주세요. من فضلك أعطني فاتورة. من فضلك أعطني فاتورة. 잔돈이 없어요. لا يوجد معي فكة. ما معي فكة. 괜찮아요. 잔돈은 가지세요. تمام. الباقي لك. تمام. الباقي لك. 이 주소로 데려다 주세요. أوصلني إلى هذا العنوان. أوصلني إلى هذا العنوان. 제 호텔로 데려다 주세요. أوصلني إلى فندقي. أوصلني إلى فندقي. 해변으로 데려다 주세요. أوصلني إلى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.